أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسيداتا ليكوبادوا وحكمدي هاي عشر ردي النوس علي هنا صافتنا تفسير كقرآن كريم كوي اللحدنا يدود بك كوبي هاي أجد اللبي اللغا تناد بك بلاغنا كنميدا من سورة صافة أجد اللبي سدي تنادنا واكوي هاي من السورة نفسها إسلا سورة دا سورة صافة دا كميدا عشر كي كوري أيونا توسو حرية سورة صافات وصورة مكية كنميدة سورة ديه سودة جي. انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن أولا أهانا عمرك سي بركة إسنا مدد سي هورة قرنينا سدح يتوانسنا بعد النبوة سورة لها أي سورة دان كميتا هينا قضايا توحيد بيقاضا لغان عشر كي هوري وحاودا بيهي مشركين تمرك حق الله شيئا لوانيو إنا يحقنا السحر كو سيكي جري حصول كان صاحر كو سيكي جري آدنا أغسور جيدين بعثي في الجزاها إيا النسرقة إيا رمان قيامة دعيدوني ياد أغسور جيدين مركا دنبان الله شيئا قيامتي مركا اي تغيان اي اركان اي على عليهم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذب سيلا ادونك انت اللجوغ والله اسمو قصنان اي اذاق من اي اذاق اللوحن اي اذاق افدرا لكن مركي قيام الله تغارنتا واقب قبوكي وادمان اي سارنتا قولك هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ما لمت لك لسوعة يأونك انت حني انت سن لك لبحنا قل الله أركنا بالقدك المدنائين لقوة بالمرنة ما لمت بمانتا سيدة أمرك وقرتان بقال تعالى خبي احشروا ملائكة أمرك لسينا احشروا وحد كل مسان أيها الملائكة الذين ادت كل مية ظلموا قردر صدي ظلمي قواه تقانا وضعوا شيء في غير محله شيء ماشي وكوها بونا ميرانا هنا اليوم سدح قيبوده ظلموا العبد لربه أدونكو إلهي أبورتي ظلمنا وظلموا العبد لنفسه إسابوا نفسي سي ظلمنا وظلموا العبد لعباده إشاغوا أدوميه إبا ظلمين آيا سدع ناسا ظلمي وكلا بحر ظلم العبد لربه أدوانك إبا مركو ظلمين آيا وأمانكو إلى شريك سمين آيا قارتو إبا شريك سمين آيا وحوصان آينا وكوشيغ آيا تلمانتي سي أسماتي صفات كيسا وكوتو من آيا إن شرك الله ظلم عظيم كل كواكي هو إن ظلم اللي قالوا قلمه كلباتنا وامرك إساقا دونك عبادة الله أمي عبادة دي الله أمي مركو ديا عيانا إساقا إبان نفتي سي ظلمنا أدوما إبا مركا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو نوشيقا إيا حجة الوداء نفتي نئي مالكي نئي ديكي نئي إن قفنا قفك كلاو حقدر أقايستو أقدو بان لحرم ايبوي مركا دا دوميه ظلمين ايسي سد حدي قيبوض با ايسوك وحي ظلم سميه دونك انت يكون ورايه اقار لو تبايا وازواجهم نعيالك وذي كلام لقود درايا الازواج هوان معها واصن في ايانو ظالمين تدن با ليسوك ايناي هدا يجيني يهي يا هدا انسي يهي وحي ظلم با قلي مشرق ولن نلبى اللي يشوفوا قينا يا كلك قار لوكل ميو انت ذالمين هاي ايا وما اللغو درا يا شي كانوا ظالمين تأي في الدنيا كوا هانجرين يعبدون كوا عادودة من دون الله يبوين كسر عبادي إله مالها إلى مركز عبادك اللي حشد ملك لها ديسي ما شاد ديسي واحد دونتها النقوطو كمومك القرآن كدقائسا من دون الله إلى وحكا سوكال ليهاي كوكا وحي أوربها النقضة انت إلى غيرك عابودي جرتي وحي عابودي جري أيها لن لو جوجيناي المركي لو جوجي فهدوهم كتوسية إلى صراط الجحيم نار تجحيم أجدك هذه كتوسية أمركا ساملايك تلسيناي كوكا مركا لقوميو لدقاجيو جحيم اللقو وضانا إلى أوح ورنا يا وقفوهم طبا جدك لحديثة يا الله طبا يا مشركين يجي وحي بكسو كعابد أيه مشركين هوري يكوي دمنا يسكمدو مركا الله طبا إلى أوح ورنا يا سبحانه إنهم ظالمين تان مسؤولون وحبال ويدينا وحل ويدينا يا إلى وحل لوغو قنعي وايي وحقي سي لوغو كوبي وايي اللو دردر مخلوق اللو دبور دايو وحل تلما يا وحينو ترايو ولمن قورتا وحل ترايو وقورتا لليتو القيام الله تغو أيه وحنا ترايان بال أورنجري مركا مركي اللي تبسو عاشا اللي ويديه وحاول ما لكم حائد يقوه عنه لا تناصرون اتسلو قرقاري لأذين قيامة اللي تاقيني هاي وحد نبيه جرتين هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ما أنت أتبر حمتين ومن جميع قنتين وحتر ما وحترتان وحال الله يسلو هذا إلا كسوك وحي لو يرين جيري إلا عابدي جيري إلا تروري جيري يا وحي وحسنين جيري قال ليس الأول أما لكم محايدين كوة عنه لا تناصرون السقو قرقاري لأذيهين سيدي أدونك اللي يسقو قرقاري كلك أقول الله المطبوعين تانا جواب بحين ما يانكو الكرانة جواب بحين ما يان إله با جواب سبحانه قائلا بل إلا يسقو قرقارا وركدا هم إياقا اليوم ما أنت مستسلمون وإيش ديبون لقونت اللي هو قاميي مال وحلو لقاجي يمالي ملائي يبان وابابا ذي لالوشي أبو كاتم الجيران حكم كالسوغي سوان نار قريب بل هم اليوم مستسلمون وإيش ديبان ما أنتم وحلو قاتل سي قرآن كمعني سلو فهمه وإن هذا قاتل دو واحد لا يبين لي وحو الله الله يانا دقينات إنك مركا عودكي ساد مقاش عمر فاروق وكلا مهمة دي سواء مترجم أما أفعليوي أفعليوي أتغانا لبقوا فونساف قراني قبك سانو كويري سانو كويري هنقى مفسر نميه مالكي هاد لا ينميه كل كادو قاتل واحد لا يبين لي وحو الله هاد لا يانا دقينات وحن لغو هاد لا يدن تادين أيتاي مركا سكت لان قران كفاميش مركا يارين تاكوهر أولين كابي ميسيد بقران سيادو بي بيسيد لكي سوكا لأ إذا أعوح لغا شاكي بل منكي قرانك وحكا قراناي وعالم وقراناي قرانك إنو هدو مغلانا كفا إذا يسو هدين لك اللو حين أيان أوحا قاجيو لكن وحن قران بقراني وحبال لك اللو حين أقول سيادكو قاتي يمتا قامي إن لك اللو حين سيادكو قاتي هلا قرت قرانك ما لكم محايدين كوعا والله تناصرون سيو قرقاري لابهين ولين يسو قرقاري الله فور كذا هم يقال يوم ما أنت مستسلمون كوا إشديبي وارت إشديبان الجواب يبلو عليا اللوايو ألا بكيفان اللقوة دا أي أمرك على إشكور جيسان أي سيدي اللقوية دان يقول دردان دعضي وحما سولية دان تحملوا دبر كوريد الله له وأقبله كهر جيستا بعضهم غاركو على بعض غاركي كانوا كهر جيسانا يتساءلون يغو حسوي دينا كل كان واحد لا يقول ذي للوغوي وحن نقررنا شاقنا وحن وحلوغوينا يا أساس أهان وإبليس وي إشاقو مركا أصنام هكوسو قبادو أما أجرام سماوية هكوسو قبادو لكن وايال لما وايال وحاوى إله إلا عاصيو سيدان باو كل كايسيقي جنقاها يا بشر باللوم مرنسي حتى نبشر كي نفتي سوحو كسام هايستي سقالو كسام دان ساقو أصنو وتعاليم تيسي فريو كو أصنو هايستي كل كادت كي باهات الله يوحي إليه ينقالو كو يددوينه للوغو ييو إنكم إذن كانوا ضياشا كنتم وحال هانجرتين في الدنيا الدنيا تأتوننا وانو إيمان جرتينو عن اليمين حقا مدقات نوغ إيمان جرتين أذن كاوحان بعض الكنو معانين جري ونهور سيدي جري ونبيه جري وحبا شفاعي الله قضانا يا إيمان تاني دين باهنا يوحقبت قولو دي مركي لغبا مسؤولية دين لساران يغانا ويشدافع ايانا وقالوا إليهم بل أنك من الإذن وريرين حقاك لم تكونوا مؤمنين إذنكوا قرما المؤمنين حيدا وما إذنكوا علي الرسول رميي فإيمانك إذن كسي بلون إذن قال إيمان مسألنا أردال بان وحي إذن أردال بعد حيدا كلك أردال لمدي بين اسكو درسنا إنكوا دنبا وذي إذب دهرين وحبا أنك حقا أنك أسوى اللوحينينو إنتا جواب بحيانا قالوا حيدا ذن بل إن نمدك إذن كان نمدون إذن وريرنا ما هانه لم تكونوا أساسا إذن بأساس كني وهرمه صنعي مؤمنينك وحق الرمية جواب جواب لبعض وما كان ما هين لنا أنك أضيانا عليكم بذنك أطباء من سلطان حجي يقر أنكم إذا ما نذنك أني وبرالك يا شركي يا وحال سمينيني ما أنك قوهان إنك قصبني بل إذنك ما أنه قصب إذا مي أسكري يقول يهوب إذن ما أنه دلقن كنتم قوما طاغي إذن كواحد أبدرا وحد قدبي وربي يا رسول يا دين دردري إذن كهاي أنك وحبا إذن كما أنه سمين فحق وحا واجبي علينا أنك أضياشا أي مطبوعين تيلا راعي يا إذن كينا راعي قول ربنا خبك نريكي سيباين واجبي قول ربنا وامحي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أريقي إبال دوشا أن كسقنا ذي تيبا مانتا اللي نقفرنا يا إنا أنك أضيالة إيا إذن كددوين لذائقون عذاب كيبين لدى من أين مانت فاغويناكم وإذن باديين يا أنك أو وإذن هرك عني وحن إذن باديين نفتنا إذن كمجعل أنك أبباديهاي مركا مانتان لفا أنك أباديوني لأن ذنك إذن توسينينا وفاقد الله شيء لا يعطيه قفوح النفط سوى الكسين ماي قف إن الله إنما كسين أي قف فقيره حيث حرم كسين أي أنه ما أننا كسنين فأغويناكم وإذن باديييني سبب كنا إنا أننا كنا أهين غاوينك وباديوذي مركز إبيري سبحانه فإنهم وضيديات بعضا لفضبا يومئذ مالنتا قيامه في العذاب النار قده أي المشتركون وذاقان كما يشتركون في الشرك أدونك مركا يكون ورايه سيدا الشركك يا كفرك يا ضلالك يا فسادك أي وذاقان في آخرة قده هذانا النار وذاقايا إنا أنك إباء كذلك سيدا الله يدين شاقي أي أن نفعل كسامينينا بالمجرمين كوة دنبيادة وهوين ومن وركاسي ودالا ساوتا لو كل كجرمي وينك سوى حكمله كلمة لا إله إلا الله أي مجرمين تديدي جرتي كل كقولها مشركين تعرب إن لا إله إلا الله إله وقوات كي مركي مغلا وحيده جرن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولي وحن وحن مقلي وأبي أوسو جوغني ماها أين لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون سبب كان لا إله إلا الله وفردان ويدينا معنى هذي بيقينين قل لا إله إلا الله وحول مركز عبارة كله واغذي وحن إباهن تحقل اسكيسي ميكا حرمي تحقلين يا طوقني يا عبادي يا بريئي يا أمن يا دفا صعدنا إبا كريم سغيسا إنه مركز من نقل معنى عجمي بين النهاي أرئيك إنا دهنانا وأنه سهلا يا أي إنا الألاب كتو ووضنا وأنه سهلا سببتنا لا إله إلا هو بينما أقول معيد لا إله مركز لهذا واحد أنفذو ديدي واحد لعابدون إبا هينو لنباد الله تري إلا الله مركز ترينا إبا كوكوبتي أنك مركز لا إله إلا الله نواب لهنا قشن كأننا ويسكوضنا أقول لأنت أنا جيري حجمي بان ليهي أريد أن معني سيلا فهمي لكن كوا كان قال هذا أريد أن يقال لفظي عن بي يقانين لقد أخرى كوات كي لكن بعد ما قالوها حتى يمر لا إله إلا الله جيري هذا أصنامي على ماك جوك جيري كل كاسا عيب جيري سبحانه إنه مجرمين كانوا وحي حانجرين إذا قيل هدي لو يرى اللهم إياك لا إله إلا الله هدي لو يرى يستكبروا إلى يرادان بيك ملحك تاقي جيرينه نبقى وحلقوا لليني جيري أجعل الآلهة إله واحدة مركان انت معبود باوتي لي سدح بقول إيا اللي إحنا المعبود بات المش كعبضا وعاكو تير تيرزا سدح بقول إيا اللي إحنا نقح إيا قري إيا برقلح إيا ماري وعاس إلهي الله يقان كل كواحا كانوا لن مجرى أجعل الآلهة إلها واحدا تنالوا قل الليلي وواحا الليلي خيرها صدح فقلي اللحدا إله باقو الجهد ولنا خيره وضيعيه وضنيه مقودنا أذن من ذلك شوية ما جاد الله ذاي كل كتبك الباطينيس كل كاسا ليرمتك يا الله إذن برايا قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كل كامل كان لمد ماها وحن ماشيان برقل احدان ماشتان لمد ماها انه مجرمين كانوا في الدنيا الدنيا لو حيكوا هانجرين اذا قيل هدي لو يرى لهم ايجا قولوا لا اله الا الله هدي لو يرى يستكبرون هذا الكيس كوين يسين جرين او يقولون وحي اورنجرين اينا النقمية لتاركوا الهتنا كوان عابودين ميان كتغينا لشاعر النبي ما يكون وضع من لاشين وأفيالا وقبايا أدرتي ميان إلى يالك النبي وكتغينا حتى نوك قبايا نمديسو مجنون والا كلك قبايا والا بإلالين ورك وضع مركزو يسود قينا من قبي موالا عاجرة قبايقا حكمية أبوان نمو أفتح النمية فهمو لغضو أتقاني مرتد الله أروريو انت سوق ابو بهاي الى وحا قبل يكرا منك تغي من وانا قبل كما سوروغو وحا لدا كدعايا انسو هويني او دودرا ما قبل يكا اذا شاعر يا مجنون كل كيس سوق قبتن وركودي ويش دوقيي لشاعر كبايا مجنون وعالم بيراد اله با وركودي بابيي بل اظلام ابطالي اهل لكيني وحا لا يري بل صبره قبيانا ماها من أولا يجاوح ليهم بالحق رنعة حق واما حي فلا إله إلا الله أي ليهم هدو ليهم إذنا وحيشاق بالله بي ماها وصدق المرسلين صدق أن لا شرين إيا صدقك للبو والصديق من صدقك لا من صدقك صاحب رونا وحا قفك رونا كوشيغا صاحب كاما قفك وحا ترابا كوش صحبية ان بادلك كاقبانين تبا بينفك كدبا أردا اكو يراوات في عانتاي هذو كان لما أركن من صدقك وحا تريبو كمييي كصاحب ماها ان من صدقك قفك رونا كوشيغا وهداد خلدمتاي كوانية كاسا صاحبة كان كلو قوية كوهولا اقر كاتورا صاحب ماها كل كوا صدق وحن نبيك أرمي المرسلين نبي نحكسه بالله جميع الأنبياء أي النبي إلا أركبا كلمة حق لا إله إلا الله أي أن لا دري وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا محل لبيحي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل كان نحكي كسوه بالله باتي إلى عيسي أدنبيي بي سعوتي خصوصي مركا لا إله إلا الله لطيبي أيو النبي أرميي قرن أشيغو يري وحا إلي ما دين باحقا أشائرنا ما قبيانا ما هو بل جاء بالحق وصدق المرسلين خصوصي مركا لطيبي كل كان توحيدك إنه قديم ياي أمكن كدعوين ياي سافقا لا إله إلا الله أمك ويكدعوين وحلقوا قرنا يا إن أبيري سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق حق درتي بالله أبوري إركب وحا الله أبوري ملكنا الله أبوري إنت أولا حيسان الله أبوري لا إله إلا الله دركان إذن هذا إلا أتهي أبوري دي يذا كدعوي كل كلمة لا إله إلا الله هو أحل عابدي كرائم سنجرين وأنا أباهي وكلمة كدعوي أمكو إذن رسول الله ما أنتهدنا الله دري كل كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام تيبوا اللي يمين يدي بالله كلا دينتي قتين توحيد كنيري ربوبية ألوهية أسماء وصفات طاعوا أقيم سما فقال قوحوا كد الحجية وتوحيد الألوهية إلى وحر ربي نمدي سيكوها يسام ملا إلين وأبوري نل أبوري خازقي هاي خالقي هاي محيي هاي مميتي هاي ليسكو ما هايستو إنه مدبري هاي خير والبواء قليهين وحلقوك لجمنا يوحوك ويبقى نجيها لعابدو حقي سنة بناك الله قمرو وحل لقد دبودنا لقد وحل لقد دبودنا هل لقد دايو إبا مقابة الدولي ذو أومي إيادتك أومي إيس عبادة أومتي إن لقو أمركو تاقلي إبا مقابة هذه كان ما يحسين نفتار أحشروا كل مية الذين وحا ظلموا قردر صدي إيو أزواجهم وحيكو تبالي النوع إيو ما وحي كل مية أي كانوا الدنيا ذكوا هنجرين يعبدونك وعابدا من دون الله إبوينك سوك كذا الفاتوهم كتوسية إلى صراط الجحيم جحيم جد كذا كتوسية وقفوهم لحد جوجية إنهم إياك مسؤولون وحالا ويدين أيا واتنسواشي ما لكم عايدين كوعانو لا تناصرون أيضا نسوكوا قرقاري بل إنه يسوكوا قرقاري أنداف هم إياك اليوم مانتا مستسلمون إسبيبة شنقر ملأ قفكو دينا وعديهاي ألابكينا وعديهاي وحيكو عدلان ميقانا كل كان لقونتي هوغاميا وأقبل بعضهم قاركو دوحو كور جيستا على بعض قاركي كالي يتساءلون يقو اسويدينا قالوا أتبعدي وحيينا هذا إنكم إذنك مطبوعين وضيالا كنتم في الدنيا وحالها هنجرتين تأتوننا إن هذا النوت مادانو عن اليمين مدكتا نوغات مادانية نوالبا وعكستا نوشيكتان نور ريسان باطل نقوق الحسان شرك النوهر سيكتان بأن فرطان وحاند نقوق بعض الإنسان ايو حنو قبط مانت قالوا اضيالكي وعير هذا بل إن النميدك إذن كنمي وركد مجلو إن لم تكونوا أصلا إذن بما إذن هاي مؤمنك وحق رميي اسكم إذن بينو هاي وما كان من أهان لنا أنك اضيالا عليكم إذنك كوركينا من سلطان حجو قر إيا حوك إيا قوة أنه إذن كو قصبني ومبادلك إذن كو قهرني مجيرين خيار كنات الله هيدان بل كنتم أن إذن قصبني دا يا كنتم وحظا هيدان قوما داد طاغين حد قدبي فحق وحا واجبي علينا سينولنا كوركينا قول ربنا ربكين إري أيا كلكين كوركينا كو واجبي وإنا إنا قولن لذائقون عذاب كوالا لمن أيا النهي فاغويناكم وإذن باذييني أهركا إيا أضينيما أيانو إذن كباذييني سبب كنا وحوها إنا أنبا كنا وحن وهين هاوينك وباذيا فإنهم أتباعيا متبوع أما جني إنسي حق دروحي كوة لا لوبوتن يومئذ فانتا قيامة لجوغو في العذاب النار قدهت بي مشتركون وذاكسنا أيان إنا أنك إبانا كذلك صداس أنكوا أمام الليبان نفعلك سمعينينا بالمجرمين بحيدا بيا وهوين إليكم ساسا نكو سمعين دونا إنهم مجرمين كانوا أي هنجرين إذا قيل هدي لويرا لهم إيرا قولوا لها لا إله قال أحد لكم عابدا مجروا إلا الله إبوين ماهان هدي لويرا يستكبرون ويسوين يسينجرين وهو يقولون وحي أرنجرين فإنا أنك ميا لتاركوا آلهتنا إلى هيالك أنك وكتك لشاعر يأي لشاعر لاشن درتيس من أغتغينا قبايا مجنون والا بل لاشن معها النبي من والا يجاوح ليهم بالحق توحيد يورعب يرمس قنب ليهم وصدق وحنا وافقي المرسل خصوصي كور رسالة ديري توحيد كان كل واغدي أيونا أرمينا وإن الرسول قد يقول كلمة إلي ما دين حقا أيو عدينا وكلمة دين حقا إلي كلمة عصوما إنكم إذن كان مشركين لذائق العذاب عذاب كوالا من دوناتهم عذاب كي الألم كوحل حبينا عذاب كان مركا ليدين لانسيانا والليدين لا حساب تمي ليدين ما الظلم وما تجزون الليدين أبال مرين ماي إلا ما شيء ما الليدين كو أبال مرين كنتم في الدنيا هذا الدنيا ذا قده ذا كو أيضا تعملون كو سمايا قولي في علبة واتين نري سيادة مضاعفة لكم سمايا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قلت وهم لا يظلمون وهو يدل مجر حني يسمى وحي أدقلبستين كليا ليدن كو أبال مرينة حداد مجرمين تهين إلا عباد الله وهم لقوا أبال مرينة المهانة أدومي المخلصين المخلصين قراء كلاوي يبقوا تعالى أما عبادة أبال الله خالص يلو أبال هنونيي عبادين خالص وقلقي خوش ودي سيدا قلقي كوا وحي عمل فلين كليا لقوا أبال مرين ماي قال الله بلا باي ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إياه وعلقوا أبال مرين أيو إي عمل خودي مصنة لبئس قدنا ماها كل كاسي هذا عدلي يالقوا مامولا أما حسنة فضلي إيا داراد إيا لقالب يالقوا دارا أولئك كوا إله عباديسي لا برحتري أما إياه يبود على وحكرة أنا صوقات لهم وحيليهن فيزقون هنقولي معلوم ليقان معلوم ليقان نسيدو ومحدد الأوقات وقت يسيبا حديدنا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا نسك ورنا ولكينا نسك دنبنا ولكينا انتظر معلومك إلي فواكيه خاح إلي فواكيه وحاو إنك مركا إنو أدونك كتوقنو انتنا عنينا انتظر وحاين وحنينا لحفظ الأجسام والروح نفتا يجير كان إلالينا وحدينا نحن وقمنين أما إياغا قاجما قبطة ماشي كل كعنيدة يهل الجنة وحونا يانا نمبا نفيا قاجما إلالنا قاجنا جيركا وضا طابا ميزو نفنا مئل علينا وماشا لقوما بادين طابا كل كفواكيه عنيدوه ورحو كميش لئي الراحة وحوحون ويا ما لباتي إيا الضرر إيا قاجة الرامي إيا جير دوري إيا النفع للماء نفتاسي بحميس وهم إياقا ومكرمون لدرجين كلمة مكرم وعيكو توصين إذا كوان لعذابي عذابك إهانا لغو درايا سيدا مركا أي مدبدا كجيران القبتان أجير هذا ونادو يا مالك اللي يقضي علينا ربه كم سنة مركا لغا أمسنادو ومال انتظوا الله تكون سنو مانتا لأنكم ماكثون للي اخصوا فيها ولا تكلمون باللي ذوق إنك أنت العزيز الكريم باللي هذا هذا كماركي قال اللي باللي هاي أفا سحر هذا قال لك حق السحر كل شيء يجري نار تم سحر فانا كجرا أفا سحر هذا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم كل كوكو اسمح الله يسوق درايا عذاب جسميا او جيرك عنو كلل او جوجو عيا يمد نفسانيا او مسك عليا مانكا كقالا انكم ماكثون اخسوا فيها ولا تكلموا ذوق انك انت العزيز الكريم هذا الله سال القورنا اما كوكا وغلى كرامين ايا اهانا برتا دارك مايانو وعلى راكتي مر باو ايمان ايا او بريدين ايا سلام قولا من رب الرحيم مر ملائك باو إيمان إيسا والنبدادين إيسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار مر يقي بايس بريدين أي كل كاكوة كان هنباليو إيا سودوين إيا فرح قلن إيا بقالين بيلي كوان حقرات بيليين وهم إياقا هم مكرمون لدرجين أيو في جنات النعيم برواقيال جنة قدهت بلغوا درجين أيها على سرور كرسي كوركوت أيها يكون سغيين متقابلين ويسكهر جيدان ومحبضة إيا شاكا معانكا وجيالكا وديبا إسادا مثل مثل كالي قداتك أدوين مايو يطافو وأن لو وريقا عليهم كركوضا بكأس وال من معين أناناسو وأن الله حمدا ويخمركو جيرتو أي الله صين أي ملائك يا ولدان مخلدون با أديقا أي إيقا سيدي يالا خمرضا مذب كذا بيضاء وعبدهاي لذة ومعان بلانتهاي للشاربين ذلك دماء أي معان بلانتهاي لا فيها خمرضا قده لكم السقنة غول أجريد غولك اغتياله لقد وحلو ديلو قولك خمرضا أدونك إني كدوانتهاي ويهو عن اللو ذاقين أي اللووشة قايا قولك مدى المركي اللعبه أولا وحي اغتيالك صمين ويبابين إيسا قرارك عقلي قولك قفك مد من نغضه وعبد هذا جوك تايانا تركي بيدي ليسا قدميه بيدل دلالي ليسا قولك مالوك بختلاي انت هو عبدي يا عندي يا جنري يبليه واقوكا وعندهم أكتوضا وعا قاصرات الطرف كفلا عندها قابنا عندها قابنت واسدي وحوية قبضة ماشان هلكوا أبو ري جنة لما من كان هين بماي أرك قولك الآن من كيكو قبتا أكو سفرية قناعة قبتا نباك في عن ما قبتو سنين كلام أغري بلك وحيك دوين كوانا ديوك ساك مركات شقاة دي يالنا الدنبيل مذوبي قادة دي سوق يكو عرد دي وحي سوارك دي من كا قرحان كا حوال البضل كا منصبية درجة وي وعقلي قام كوي بادربا قلبك هذه راعي فبينك أداتي ما دبا تفوكا توب الله أنا ما ضلي كلك وحكا حرية دالة ولا رقا وحبا معها أما تسقاصرات الطرف نين كان نمانا هين ما أرق كلك نمبا اللميدا ما قبتو نمبا كفي عن ما قبتو إساقي مركا ما أنتو لن سيدي مرايو دولي حنقلتان إيه نينك لكو كان يوحاكو مجيرو عندهم أكتو دوحا قاصرات الطرف إنها قبل قابنا وعلى أزواجهن كو إنها قابنا أن هنقلتان إيه همويو إيه ننكال إيه هواكو جيرين عين عنده واوي البنتو بتكالك كلك عنده واوي نذو وغروف مرب كوضا كأنه نوحد مودا بيض مكون بعد مودا مكنون الليلالي وكنتو عدين كواد واحد داف نغضو سيدا نالك وكالك حقا إشو نوحد حدان عدين ماشي جيرين قروحي بعد وعمل إذن عدين هاد مودد بلوك إلا قليا هادانا وكنت عدين عد ماذا بناكو يرجرا كلك هو أجمل الألوان ماذا بك أبوك الحبلا أي إلهيهين عدين ماذا بكو جروا مكنون شيئا عدين لا إله ليه وينقر عقبان قبو يدوي المرين قرحي سيسمى دينتو جمال كيسي شرفتي سمى لعضو لكن قرح دي قرعضو طويل قرعضو خربو قدم بيو وهيق ميو وحلابا كلك هو المدى أبوكم قرعي قبو لك إلى ليه قال كذي فجرت إلى ينكد عن عياد مودو لسيد أسأنا فاتية إنكم إذنك لذائق العذاب عذابك وذل من دوناتين عذابك الأليم وحنوجنا يي وما تجزون ليذن بالمرين مايو إلا ماكي أمبا ليذن كوا بالمرين كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدها ذات كوا أنجرتين تعملون كوا سمايا من الأغوال والأفعال إلا عباد الله كبعد ومذي بانينت عمل فلان لغو أبا المريني أدومي المخلصين كبعد عداها إن شركي سمنجرين غير أبنا وهم قلتاقي جرين أولئك كوا لهم وحيليين خزق عنتو معلوم ليقان فواكيه خاعي وحرون أيان كاجمان جرتو وهم إياقا ومكرمون أريا مع معان الله أرندونو في جنات النعيم أرواقيا الجنة ذات قده بلغو كرامين أيا على سرور سريال كركو بيكو سوغنيين متقابلين كويس كهر جيدو يطافوا اللو وريقا عليهم كركو بكأس وال من معين على ناس لحمدنا بيضاء عب لذة معان بدن للشاربين تتكلم ومعان بدن لا فيها كسن قده هذا سيدة ندونك كسوغنين غول أجريد عقلك إيا جسمك اللي أجره واللغا فرعش واللغا تخلصه ولا هم منا عنها خمر لا حقت ينزفوا كوالا مدح وليريو أهان مايان وعندهم أكتوى ذوحا قاصرات الطرف عندها قبل قاب قابنا عين عنده وهو كأنهن مدبكوا ذات مودد بيض وكون قرية ذات مودد مكنون قال كذا اللقو قريب يقول نصيدي قلدي كلا فإس قابل عيا وإس قور جيسنا كل كميدات قال الجنة ها كميد أي واحد درس الله أنتو نولا مد ملحدة وآخرة ذي قيامها ديدا قل كان لبضا ذا واكفتا مجيرا واصل هاد دارب قويت كان ليسوا عيسو لما كستوا كان لولتا حقيا بعد الفالوتا قال لما يا قريه هي شقدي هي جيدك هي مساجد دي فالوغو مرمايا سانا اللو مرمجيري كان ملحد بوها آخر ديدنا قل كان مؤمن كل ما بوحو كورن جيري أينك لمن المصدقين أيضا متنا وكنا ترابا وعداما أين المدينون ما هو حاضر ميزانت انت اينو ديمانو قدنا لغو ديوغو لفيا لدبا بابانو كقضا انتنا لسعليو إن الأضال مريم يدر ميزانت كل ماركي أهل جنيها أي باشالة لغانا باشالة ويحي أدونك اللغو صو مري أي عميد كانكو صو دعي سارنت وحولا ياهي ولا ليالو نمبانو داريس هاي آخرتو ديدنا كل ناتو كجرا ما إلا سو فيريسي واحد موتا إلا يقوص خبسبي قال يري النار يا وحكو جيرا كرتك مين هذه كات إساقي با إيمان آيه سوكر جوكسان آيه النارتي كيو نحد بالان آيه أيه أي مادة مركاسو قدو الهضلة تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى هذا إباد بابي يواسيه قارتي أو يا مالي هيا وحادي قوران جيرتي بريان لغو خلد وحس مجيراني قال تعالى فبوحو يري فأقبالا وحكور جيستا بعضهم أهل جنة قاركو على بعض قاركي كالوكور جيسانا يتساءلون وحي الدنيا دائكو صومرين بإسوي دينا يان قل كا قال قائل من هذا الله يوحو يرا منهم أهل جنة كاملة قل ذي كالو الله هذا الله إني آنيقا كان اللي وحا لها قرين من صاحبة بأن درسهين وأن ملكوة النولين يقول وحو إبه جري أينك أذيك مسلمك لمن المصدقين تذكر رميسا ميادك متاي أيضا متنا حدين دمانو وكنا أهانو ترابا عرو إيا وعدا من لفو أين إنك إلا مدينون إنتا نلول نلو عليو نلا أبال مرينة يميات رميسا تاي بو إبه جري قال وحو يلا كي أهل جنة هل أنتم أخيار إمتهين مطلعون كوكي إلى صفيرنا يا الرعاك إلى صفيرنا لما الرعين فطلع إساق النار تيكور جوكسي سألو ضيموضي فرآه ملحكي وحوكو أركي في سواء الجحيم نار تجحيما برتن كذا إساقو دبالنا أيوكو أركي مركاسو النفتي سي أنعي وقال مؤمن كيري تالله أبو مينا مغيحي أيانكو دارتي إن كدت وحاسكتي منك أغا شعيقا لترديني إن هذه هلاكته إنت العقيدة ذي حمي بعثك اللو إنكراي يقول عن عدن جيرتي إن لقيني جيرتي يقول أمرمي جيرتي حتى أمرك أغياني لها سوكو ماشا سمتك تالله يانكو دارتي إن كدت وحاسكتي لترديني إن هذه هلاكته ولولا نعمة ربي حتى ربك إيقرقارين من هداية وصن إيقو قرقارين لكنت وحن أهان لها من المحضرين هو النار تلا دعجيو ينكمد نقلا كل كقولة دي سيهر أيو كسر نقلا وحلو فرحية إن كيري لقى فرح شيء إن جوار ملكنا هي هذا وحأوي إن إنه كيري كعبسنا إنه ملكه ما بدنا كرت أغنياء وما أنت على لمن هي ما سبر على لمن وما دي دمات إننا واتفسوا عنا ما المال نولانا يا أنت قفا تقيني لما تمتقا حدث سأبترزته وذي عشان أترين أيسو حقيم مدى الحسب الجيران أباها كب الله أما أبقوها كب الله إلى آدم ما الله وضع إنتا حقيم جيران ليس يا الله صلى كل كوحي كفر حيان قلدا من إيقاري كحروبين كل كاسي وحي إليهين أفما نحن ميهن ميا أنوك بميتين تطبختنا ميهن ميا وموحانا قاردا بأركينين با إلا موتتنا قريبا نما هان الأولى الرئيسي في أنصوم برنامي ذا نهين نومد النمية حتى نول والكلابات سنقفك مركو قالوا انتو كبحوا ناركو من نغضو. وصدق الله في قوله وما هم منها بمخرجين لقى ما بحيو كل كاس إليهن حذابي إنك أنا مبسا فاللبدا نغضر العاوة كبقينو وأمم في عذاب اللبدا كل كان لبديبا وكقل جميع يرينا مال عذابنا مال لبديبا لغولان دانا سنايا أفما نحن ميهن ماهن بميتين هو بمنا إلا موتتنا يريدني ماهن الأله الرئيسي طلبات وما نحن ميهن ماهن بمعذبين هو لنارانا ميهن ونارنا واكبودني يرينا واكبودني مركا قوشا ايقا عانتكو هيا اي قاري عذاب كبد بعده اي جنية بدابكو قول ايستان تيبا يكون الرقان ايان ان هذا جنة انكو جيرنو او ان قاري اي عذاب دنب اينا انكبقين لهو كاس الفوز الليبانا العظيم هو لمثل هذا وحان لشيقي وحلا ميدا فليعملها اشقيسان العامل كل قادينو دادارينا ما شقينين اما اينو هلقا ما اينو وحن قيمي لهاي اللي قو بابا ما من اللي هلقبه وانا في المالبا اللي قو بحيا ماشانا قال اني ماذا هي قيمي وصدق الله في قوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان اللهم الجنة يؤقتي كل قوات قدنتاي نفت هذه المالكا الى هالي هذه قانا الله كله جنة دانا الله كله وقالوا كراميين اوحد ماشي كوي المرض لكن ما اسمه كذلك نفتي اله لها يا مالكي ايبالها اعليقه كوديبا جندي ايبا ماكو كذلك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وكاكتاي ونفتي يا مالك المؤمنين تالي وكاكتاي محوقا كتوسي لان لهم الجنة الي جنة ليه وتدعين واسع طريقة البحر وهو يقاتلون في سبيل الله جدك أبا يدين سأبا كرياني جالا يعلقوا دقال ما إن هذا هو الكاس لهو رسالة الفوز الليبانا العظيم وين لمثل هذا جندا لك الشيكي هي وحلا مدى فليعملها أشقيسان العامل هو أشقيسان فأقبله حكور جيستا بعضهم قاركو على بعض قارك كالي يتساءلون يقول سويدين هي قال قائل مثل هذا وحيرا منهم كمير أهل الجنة إني أنيقا كان وحائي أهانجري لي أنيقا قرين مد إلى حريرة درس شقق وحن إلى وذاقا قرابا نمو مد إلى حريرة ملك وضن ولي آخر ذو ديدنا يقول وحليه جري أينك أذيقا لمن المصدقين انت رميسا مياد كميتاي أيضا متنا حدا دمانو وكنا أهانو ترابا عرو وإذا من لفو أين أنك إلا مدينون تبدا بأن لو أبا المرين مياد رميسان تاي ويورين جري قال وحويرا كي مؤمن كاي هدلاي هل أنتم أهل جنة أمتهم مطلعون كوانين كي لا صديمون فطلع أسقى صديمون فرآه ملحد كي بوحوكو أركا في سواء الجحيم نار تجحيما مرتن كي هذا يوكو أركا قال مركا سويرا لفي سؤنع تالله وانكو دارتاي إن كتا فحاد سكتاي لترديني إنادي هلاكتو ولولا نعمة ربي خبقي برواقدي حدا ينجر بالإيمان والهداية والعصمة إله إلالي إهانوني لكنت وحنهان لها من المحضرين لك النار تلدحق ليه أيان كمد نقول لها أفما نحن أخيار موحينا نقولين نبا بميتين كوا بختنا إلا موتتنا يريدني ما هلا كاري اللي بعد ما جرت ميه إلا موتتنا يريدني الإله الرئيسي وما نحن منه النية من معذبين هو الله النار إن هذا وحنا إنه هيسنه لهو كاس أي الفوز الليبانا العظيم وي ولمثل هذا وحنا يوح اللميدة فليعملها شقيستان العامل فلك شقيسان أيوه مركادين صامرني مقارنة ماشا لسميني إسقرب ديقل سندي أين صوت الماني فإن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل في النار جحيما ليرا وإنتي حق دي ديلو أرورنا لبدي بلقي سيبه حلي أذلك سندا أن صوت شرحني ميا خير في نام بدا نعم هي ذافعا نزولا مرتسوريو أما مثل شجرة الزقوم قيد باسم نار تقوده يدو كويا أدو يدا مثل إنو كلا يهي إن كان العلم عند الله قولك هذه إنت أدقيت قانك أطول عبدالي كيف فصيره تربر باروك أما حنقييوك وشقاروك بركينوك قيد باسم تدي يدو يمد نعري مصلحان أن لقوك بي إنه اللقو بابو قيد حاس باسو كلو أم شجرة الزقوم قيد كزقوم ليران ميافعا قولك شجرة الزقوم سلا اللوت الماميارة إنا أنك إبا جعلنا قيد سبحانك يالي فتنة بلو للظالمين انت قاله يتكب بلوذي سيقب بلوذي حدين ليران إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قيد النار تلحظة إليك بحظة يبا ماشا وحي كوري أن تناقض وهي إلى هذا المشهد ليوح النار تاي النار تحرق الأشجار فكيف تنبتهم إنه قران كبين يتناب اللغة قران وحالا لا يوحي والنار وكل شيء وقاف درجة قيل أنا كد حبا دب مياه قيت كد حبا حكرا وحي اللومت إن الله على كل شيء قدير قدري بإلهي ينقراني كل كادون كساسا يوفد نوبين حتى وآخرانا يدي بارهاش اللغة دقايا هيدا دفرتان اتر هذا المصورة قليسو قد احتوشي عناي بلك ايلا قنقنينان على شهوري والنار كل كي يكونوا لاداننا وحال ليه بيه كراي اقواس عب بيه مركي عباننا شركو دي هي بيه كذا اسكرعة عرم كاس كدادنا كي هذا العباني ويسقى مما ان سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه مركا خرار يا كولاي يا كرمون لما لقي كرو نفنا إلا لقو إذا نقول كاسو دون دون جنا ودق دقا جنا كين انتو تاقين نحاجي لأذيك وحده وح كل هذا دركتو ما لقي كرتي وح كرمون ما لقي كرتي وح قاب دران ما لقي كرتي ونها وحوض ما يوربا انت يا ماشي كوكو لنسان إنها شجرة زقو إن أنك إبا أجعلناها كي اللي فتنة بلو للظالمين هو قردر صدي إنها زقوم شجرة واقيت تخرج وحيكب على في أصل الجحيم نار الجحيم برتن كذا يكب على فالحمى الأرك طلعها وبحيث واحد مدى كأنه يصرى الرؤوس الشياطين شيطان ملحيسة قيت كم منه يسوفه شيطان ملحيسة مركب واحد يسكو شبه هايو وعلى الربا وحن أن لا أقولي وحن يقال له شبه شيطان مدحي سبحانك الملادي وحنك المجيران إذا كل كسانو قالنا قيتي وحوه بيان فهو يا شيطان مدحي سبحانك هيدا أنك بدأ كاسوان نقالنا وحن لو وحن قال دركو سيقينه وشيطان نحن سيدانك وشيطان رقنا مدحي سانك بط إذا نع الله قبال له شبه هاي محمد شيطان سبحانك الملادي كل كيت كان قاب ملادي شيطان نقال ملادي sida annaga waxaan nacay nadad iyo dunyada aanan warkaasadna sheeydaan nafasna balaay waxa weyn sheeydaan idan sheeydaan abu u wayel yahay xumo dhan baa lagu ogyahay ee ma aan arkin madaxiisi kaana waxaad mooda ruusu sayadi sheeydaan yal malaxo fa innahum kuwan qiyaamada diidana taakiluna waxay cuni doona minha saqumay unayi samaliuna wadduxinayi minha saqum albutuna على شيء كبو حنايين وقاجل عيسى قاجل عيسى هذا أبو ثم هذا يكبو حيان إن الله محيليه عليها قد حميدة حنان كورك هذا لشوبا برح فعان كودي يبيه كرولا ويسكد حجر عرو من حميم بيكل حقي لقى برحي جير كودي يبيه كرولا ويسكد درن وحيبه هذا نكود جينايا ثم كقضى إن مرجعهم حرمت يقول لابن أيان إلى الجحيم نارتي الجحيم أي يقول لابن أيان ملك لما أيله سبب كيكون متندى قيسو إنهم إياقا الفو حي هلان آباءهم آبيالكوت بي هلان إن أيهم ضالين كوا بادي يوضي فهم إياقونا على آثارهم آبيالكوت كوركي يهرعون اللقودة دجيي قولك أبا هدو قمي يكو دايو هدو وقلو عيان هدو باي محادو قد بابي أبا مقدس ما أعبا كفي عنا لغوها إلهي وإنهي واحد كاكو أبورتاكو جوغا رسولكو كو صدري الدينتو كو كان كو أنا كاكفي عن وذلك أن كو أبترسو لكن حق الرأ أبا يا سانا هانجري أبوتا سانا هانجرتي أبكوها هانجري المان حقيقة يماذا وكان إنهم إياك ألفوا أباءهم أبيال كو بيهلان فالين إن أيين أبيال كو بادي يوضي فهم إياكونا على آثارهم أبيال رات كو تكركي أيورعون اللقودة دجيي ولقد وحادوا وتاريخ أمكو لما لغا شكينا يا ضل إن ألومي قبلهم ومدان أمة محمد كاكور أكثر الأولي ومدين ورأي إنتو دي بطنيت باللومتي وحق ولي في أغلبية مهري إنتي أبرو ميزي كوحيرو هلان وكلا أي هانجرتي أرداشنا سوقي تبلان جرتي من قديم الزمان وحديثه سان الله إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمن ولقد ضل وحلوا من قبلهم ومدن كور أكثر الأولي إنتي ورئيسي بضن كور ولقد أرسلنا وحن ندرنا فيهم كوه ورد عدود منذري فصل أدهيك أيان ندرنا فانظر فيري كيف سيدي كان آتي عقبة المنذري كوه لديك إرب دمبادودي سيدي آتي والدبر قوي إلا عباد الله إلى دومه مهانة المخلصين تعالى إبا الله براحتريو كلك هل ميتالا كان نبي الله إنه أوه شيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر أيام مثال لمن الأوسيي تاريخ يسوع داري لكن ما كان موجز ثقابا بالله وقوشي قال تعالى خدوح يري ولقد وحدب نادانا إنو نويرتي نوح نبي نوح را نوير حدو يابي قص تلقى لنا أيي سغال بقولي كم تنسنو لما قلي وايي خب إني مغلوب فانتصر سانو يري ولقد نادانا وحنا يرتي نوح نبي الله إنه إلى هو يسمانه سبحانه فلا نعمة وحبر وقال المجيبون انت هدي لو يرتي وحق بس أنا أقول نعمة بضل سايساقين وابد بادي عاصيال نوودا مريي سيدك دقا قولش لجوغا أيا وحلوغا قبطي خب إني مغلوب فانتصر انت نبدو نوح يري ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إركبات بوين لغفري نلقى اللغوشبي وفجرنا الأرض عيونا نلقينا إنت الله دنبلي يا إليان لغبرقيي كلك أكوه نلقنا كربيو قنطمين كوي سمدنا خوصبي وشبين فالتقى الماو لبدي بيا كل مي على أمر قد قدر جانقو يضم اسمي بيه مالك اللفولين أيي كلك أسار نقل لغبقي إنسانيتي رميسي ماهان ولقد نادانا نوح أي أنه يرتج فلا نعم المجيبون إنت وأقبشنا أنك إبا أي أهو النعمة وهو نجيناه نوح بدباديني وأهله ذاتك سيفغنا بدباديني من الكرب الشدو العظيم وي أي أنك بدباديني وجعلنا ذريته نوح الميسي وعنك يلي هم إياك الباقين كوهري سدعوي البولالي سامن الليلة وعرب هي الروم هي فارس دلي يا حامن الليرة انت ملو يا لافت تركي يا خزر من الليرة تتار وحاصو وضللي يا جوج وما جوجنا إساقا دلي كل كادتك او إساقو دلي سدح لا سيهاي كل وجعلنا ذريته هم الباقي أدو يدو حكواري نوحبا دلي وتركنا وكتقنا يبيري عليه النوح كركي في الآخرين ومضاها دنبا وحن وقتقني سلام على نوح في العالم إذن أمانين نبي الله نحمل أيضا مفسر كان وحولي هاي وعلى رحي سحرتا قنية حدات إلى سلام على نوح في العالم إن شاء الله لبقنيما وكاد إذن لما رئيسه حلقنا كعبزتي سلام على نوح في العالم سلام نبت قليا على نوح نبي نحكر كياتي في العالم أمك قديسة إلى وحو يري كلك سيدان لوبت باديي إيا قلت أن نوح كماك إنا أنك إبا كذلك سيدان نوح أنو أبال مرين نيبان نجيكو أبال مرين دونا المحسنين إنت سمف شئ إبا وداعا إذلك دوال لبت بادينا إنه نوح من عبادنا أدوما أنك إبا نوح كمدي هاي المؤمنين حق الرميي ثم هدا نوحي القدر كي لجري بدباديني أغرقنا وحن هفيني الآخرين انتي كالولدن نقبان كدقنين وانكو انت النوح نبي الله النوح للبد بادية كولبا مؤرا لكن في سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل مركز داتا بألا قارثية مركز لبونبونية مركز سغال بقولية كنتم سنة الرسول لواقعي حسيبه انت هلين اي نقطي سداتا حسارها العيار أذلك جنة الله المامية خير في عنام بدن نزل المرتي سوريو أم شجرة الزقوم زقوم كالكيسيبا في عنام بدن إنا أنك إبا جعلناها وحن كيها لي شجرة الزقوم فتنة بلو للظالمين أي كبلو ذويري قيت كان نارتكو يالا معقول ماها إنها شجرة الزقوم شجرة قيدو تخرج بعضا في أصيل الجحيم نارت الجحيم جريد هذا أي كبعضا طلعها في ديلا وبحيث كأنه بعد ودى في دي فوص شياطين شيطان يلمضحوا فإنهم أهل نارك يأكلون وعندونا منها زبوم فمالئون وبوحندونا منها زبوم البطون على شيء كبوحندونا ثم كقلال إن اللهم حيليهن عليها زبوم كركادا لشوبا برح عرل العب إليهن من حميم بيأكلون إيا جركو لليس قبر حي ثم كذا إن مرجعهم لا فشذوا لا إلى الجحيم نار الجحيم الليلة أي يواتي إنهم يجا الفوهل أباهم يجا أبيالكم والين من عباد يودن فهم يجونا على أزارين أبيال عباد يودن شاتكوا ذكركي أي يهرعون لقد تجيء ولقد وحدوا فلئن اللومي قبلهم أرتد أكثر الأولين كوي هرئي إن تهذيب بدني أي أمدان كهرب اللنطي ولقد وحادوا أرسلنا إنا ندرني فيهم أمدي هر لحظة مندرين رسول أدكت فانظر فيري كيف سيدي كان النقاطي عقبة المندرين كوى اللودي إرب دنباته إلا عباد الله عباد ميه ماهان المخلصين إلى دا عديسة لو بلا احتري ولقد وحادوا نادانا نوح إنو نبي النوح نوياري فلا نعمة وحاوكو برواق بدن المجيبون انت الله قيل يدي وحجوابته اقفكي او قيل يدي كوريسة انك اباوكو برواق بدن ونجيناه سنوح كوريني وأهله نتكسين كوريني من الكرب شدو العظيم وين وجعلنا كان يالي ذريته نوح فريحيسة هم ايجا الباقين الدونك كوا كوهارا وتركنا كان تقني عليه نوح كوركي في الآخرين وما لها دنبوحا مؤقتقني ثناء حسن أمان ونكسا واتنا مانتي سلام نبت قلي حميدا الكيل لغن نبت قلو أي على نوح نبي نحكركي آتي في العالمين أونك قديسة لسلامة طريقه جدك قضى حلالها إن أنك إبا كذلك سيدا نوحا وابا المرين إبا نجي وابا المرين المحسنين انت ونكسا دمانتي إنه نوح من عبادنا هدو ماذا نذيب كمدي المؤمنين حق الرميين ثم كقذان أغرقنا وما شيني الآخرين انتهرتين وما شيني والله أعلم.